الغلوشة ألو ألو، حركات مفقوسة مفقوسة. أيوة على مين يا حبيبتي؟ ده أنا سوسو. يا بنتي ما هي قالت لك مين معايا؟ مين معايا؟ قلت لها أنا سوسو، راحت مغلوشة بقى ألو ألو، معلش الصوت راح، رايح ولا جاي؟ على مين يا دنيا؟ معلش هنتقابل. عادي، ما هي بتجيلي وتيجي الغادة وساعات بتعدي عليكي. المرة دي هنتقابل، مش عندي ولا عندك يا سهيل. أمال فين يا سوسو؟ في القناة وعندي رئيس القناة. سوسو ناوية فعلا تقابل رئيس القناة؟ قالت كده لسهيلة. عايزة تروح له عشان تقول له ايه؟ وانا شعرفني يا عمر. ودنيا عرفت؟ ايوه عرفت. لا المفروض بقى تسألها، عايزة تقابل رئيس القناة ليه؟ بقولك يا عمر. قول يا حبيبتي قول يا ما. سوسو برج المراقبة بتحترمك. هي لازم تحترمني. لو انت اتصلت بيها وسألتها يمكن تقولك. وماله، معنديش مانع، هتصل بيها. أرجوك يا سهيلة يا حبيبتي، عايزاك تقول لكل عيلة مرزوق وحبايب عيلة مرزوق انتوا كلكوا فوق راسي. كلك ذوق يا سوسو. الأستاذ عمرو كلمني وقبل منه عفاف والأستاذ أحمد مرزوق، كلهم كلموني عشان دنيا. وما تنسيش دنيا كمان كلماتك. على راسي. ربنا يخليك يا رب. بس أنا رايحة القناة، القناة اللي الشبكة فيها وقع تاني. مش هنخلص من الموضوع ده يا سوسو. بعد ما قابل رئيس القناة برضو هم كلموني وقالوا لي رئيس القناة بيرحب بي. ما أنا كتبت له في المسج إني من أوائل المشاهدين للقناة من يوم ما اتفتحت، ودينا قايمة وريحاله. سوسو راحت المحطة؟ أيوة يا عمرو، سوسو وصلت والأمن إدى خبر لدنيا. وهي رايحة لدنيا ولا لرئيس القناة؟ الأمن بيديها خبر ليه؟ أكيد يا عمرو دنيا مصية. ممكن. وخليني بقى ما على اتصال بدنيا، احنا بس عايزين نعرف سوسو رايحة لرئيس القناة تقول له ايه. اهي الدنيا على التليفون. حلو، ان شاء الله خير. ألو. أيوة يا دنيا يا حبيبتي، ده ايه الحلاوة دي؟ الشيف دنيا واكل الجو. لا بجد يا حبيبتي أنا مش بجاملك. المهم قوليلي، الست المجنونة برج المراقبة دخلت لرئيس القناة ولا لسه؟ أيوة أيوة، عايزين نعرف هتقول له إيه. عمر مهتم قوي وعايز يعرف هي سوسو رايحة لرئيس القناة تقول له إيه. لا يا حبيبتي ولا يهمك. بتقولي إيه؟ سكرتارية رئيس القناة كلموكي؟ قالوا لها إيه؟ سوسو دخلت وهي دلوقتي عند رئيس القناة يا عمر. عزيزتي المستمعة، حول دور الأسرة في توعية الأبناء بالإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية، هالة سالم وهذا اللقاء. القمص الدكتور رفائيل سامي أمين عام بيت العائلة المصرية فرع الفيوم، صباح الخير. صباح النور، أهلا بيكي، أهلا أستاذة هالة، أهلا بحضرتك. دكتور، الأسرة لها عامل كبير في التركيز على الإنجازات التي تحدث من حولنا، ومن خلال ثورة 30 يونيو هناك العديد من الإنجازات لابد أن نتوقف عندها، ولابد أن يعني يكون دور رجل الدين المسلم المسيحي له دور في توصيل هذه المعلومات الصحيحة للمجتمع. عامة الشعب المصري بدوره هو شعب متدين، لأن احنا أول ناس عرفت التوحيد وعرفت التدين وعرفت أن في إله واحد. أجدادنا بيسعوا نحو هذا الهدف. الحاجة الثانية، المجتمع الأسري، احنا أسرة واحدة كلنا مصريين، بنسعى أن احنا نقول للعالم كله أن احنا كلنا واحد، روح واحدة. الأسرة الكيان اللي موجود في المجتمع، أب وأم وأولاد. احنا بنسعى دايما بكبيرة عيلة ان احنا نوطد علاقات الأسرة بعضها ببعض، بمعنى ان لازم يكون في فرصة للأب يقعد في وسط أولاده والأم بتقعد في وسط أولادها، والأب والأم يجتمعوا في ثقافة واحدة علشان يزرعوها في قلوب أولادهم وفي عقول أولادهم علشان ينتجوا لنا مجتمع كويس. وأيضا الوقوف والتصحيح أولا بأول للأفكار المغلوطة التي تتداول داخل المجتمع، وده اللي احنا عاملينه في بيت العيلة في يوم حقيقي. الناس فاهمة أن بيت العيلة هو مصالحات لخناقات وحاجات زي كده. احنا في بيت العيلة عندنا في الفيوم 8 لجان، في لجان منهم بسط منها لجان اخرى. هذه اللجان كل لجنة بتقوم بدور ان احنا نزرع في الاسرة في المجتمع الروح الوحدة، تصحيح المفاهيم الخطأ، ونحس على الجهاد والعمل من اجل ان احنا نرفع مصرنا. الجهاد يعني حبا في الوطن. بس فهو ده ضلنا في الفيوم. احنا عندنا لجنة الثقافة الأسرية، خارج منها حاجة اسمها لجنة القدرات الخاصة، والقدرات الخاصة والثقافة الأسرية تابعين أو عملنا بروتوكول مع المجلس القومي للأمومة في الفيوم، وشغالين مع بعض ان احنا نعمل اجتماعات ونعمل ورش عمل مع بعض، نعلم حرف، نثقف، ندي معلومات صح للأسرة بأفرادها كلهم. حقيقة احنا في الفيوم بنشكر ربنا ان احنا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، وبيت العيلة برياسته نيافة الأنبا ابراهام اسقف فيوم، والشيخ عمر عبد التواب وكيل ازهر. احنا عاملين انسجام ان احنا مهتمين بالحياة الأسرية، يعني الأسرة هي اللبنة الأولى للنشأة في كل شيء. احنا شعرنا ان ما كناش نهتم بالأسرة اولا مش هنعرف نكمل، ولما نهتم بالأسرة ونهتم بالأفراد فرد فرد مش هيبقى في مشاكل بعد كده. فيبقى موضوع المصالحات ده يبقى حاجة ثانوي، يعني تبقى حاجة طارئة كده، انما لازم نزرع الحب، نزرع السلام ما بين أفراد الأسرة وبين الحي بما فيه من أسر، بين المجتمع بما فيه من طوائف، علشان كلنا نبقى إيد واحدة من أجل رفعة مصر. ودي حاجة نعتزل بها في الفيوم كبيت عيلة. إحنا يعني مختلفين عن الأماكن التانية، بس إحنا هي محافظة الفيوم محافظة لها طبيعة خاصة، طبيعة خاصة بنهتم بأن إحنا نزرع، ولما نزرع هنحصد صح، لو ما زرعناش صح يبقى مش هنحصد صح. دائما الناحية الاقتصادية هي بوابة للمشكلات وتداول الأفكار الغير سوية أحيانا. كيف يساعد الأسر في داخل الفيوم على النهوض اقتصاديا بجانب اجتماعيا؟ شوف حضرتك، احنا من خلال لجنة الثقافة الأسرية عندنا لجنة القدرات الخاصة، فأخذنا كل من عنده أي إعاقة وبنعلمهم حرف. وعندنا في نادي المحافظة في الفيوم بتأهلهم لحرفة، وسيادة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم بدنا فرصة ان احنا اللي بينتجوه القدرات الخاصة يعرضوه في معرض في نادي المحافظة. يعني انا سعيد بيه جدا ان الرجل ده كنا بناخد يوم بدهنا بالعافية، اصبح دلوقتي لنا 3 ايام عرض في نادي المحافظة القدرات الخاصة. اما بالنسبة للشباب فاحنا عملنا ملتقيات للتوظيف، بنجمع الشباب في كل مركز وبنجيب شركات اللي هي محتاجة عمالة ويعملوا تعاقد فوري وينزلوا الشغل على طول. معرض توظيف. بنسميه ملتقيات توظيف. عملنا في كل تقريبا المراكز حتى في المحافظة نفسها، وعدد كبير جدا حضرتك تلاقيه دلوقتي. احنا يعني نسبة البطالة قلت. انا نفسي على موقعي الخاص لما بلاقي في موقع فيه توظيف على طول بشيره وببعثه لكل الحبايب، علشان احنا عاوزين نقضي على البطالة. ليه؟ لأن العقل الفاضي معمل للشيطان. الشاب لما يكون ما عندوش فكر، ما عندوش حاجة تشغله، الشيطان يشغل مخه، ولما يشغل مخه بقى يشغلها في حاجات غلط كتير. فإحنا حريصين إن إحنا نقضي على البطالة في الفيوم، نعلم الناس حرف. إحنا عملنا حاجة وزعنا عليهم مزارع سمكية في البيت. المجتمع في الفيوم مجتمع منتج دائما، يعني مع المجلس القومي للأمومة، لجنة البحث العلمي بقيادة الوزيرة نادية زخاري، جوم الفيوم عندنا وسلمنا أسر مزارع سمكية، وحدات مزارع سمكية صغيرة تتعمل في البيوت. ممكن يعمل معها زرع يزرع الحاجات الخضروات البسيطة اللي بيستخدمها البيت، فأصبح البيت في الفيوم دلوقتي بيت منتج. والآن مع الصيف والضحك واللعب والفرفشة، بس ناخد بالنا من أفعال ومن أي دردشة، من غير زعل هنقول لكم الصح إيه وإيه اللي تعمله وإيه اللي ممكن تعمليه. كلنا في صيف ساخر جدا. ساخر إيه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. صباح الخير يا استاذ فكري، ده مسيتك كحلي، ايه التاخير ده كله؟ على فكره طريقتك دي هتخلي المدير يحطك في دماغه. عندك حق والله يا استاذ عادل، انا محتاج اظبط حضوري وانصرافي كمان واجي الشركه بدري. انا حتى محتاج اطلب سلفه من المدير علشان مواعد مراتي والاولاد نطلع رحله مصيف على الصيف كده في اخره كده ان شاء الله. وانا بيني وبينك الحاله مقشفره معايا اول يومين دول وبكح تراب. انت بتتكلم بجد؟ طب يلا احجز بقى رحله اسكندريه اللي عاملاها الشركه. على فكره انا حجزت فيها ودفعت الفلوس خلاص، حتى تملي عينك من اللي اسمها نانسي دي. على فكره دي الموظفه المسؤوله عن الرحلات عندنا. انا مش فاهم ايه جو المراهقه المتاخره اللي جاي لك على كبر ده يا استاذ عادل. عموما انا هروح اشوف لسه في اماكن حجز في الرحله دي ولا لا. صباح الخير يا استاذه نانسي، انا الاستاذ فكري موظف هنا في الشركه، وكنت عايز استفسر عن رحله اسكندريه لو سمحتي. صباح الخير يا فندم، حظ حضرتك حلو فعلا، لسه متاح 8 اماكن. حضرتك بقى محتاج تحجز لكم فرد؟ ويا ترى هتحجز الرحله بالمواصلات ولا اقامه فقط؟ هنحجز 8 اماكن ان شاء الله. قصدي احنا عيله مكونه من 4 افراد، طفله صغيره ما كملتش سنه، محتاج اعرف التفاصيل كلها. تمام يا فندم، تفضل حضرتك املى الاستماره دي وما تنساش تكتب رقم تليفونك، وانا هبعت لحضرتك التفاصيل كاملة على الواتساب النهاردة بإذن الله. وإيه لازمة بقى رقم التليفون والواتساب؟ هي دي حضرتك الطريقة اللي بنتواصل بيها مع المشتركين في الرحلة. طيب أوكي، استرها يا رب. يا فكرية فكرية، ايه تعالي عندي خبر ليكي هيخليكي تطيري من الفرح. اولا الحمد لله على السلامه، جيت بدري يعني النهارده خير. خبر ايه يا ترى؟ في ايه؟ حجزتلك في المصيف خلاص يا ستي، وكمان هنروح اسكندريه زي ما كنت عاوزه. بجد بجد يا فكري؟ يا جودي يا مازن تعالوا يا اولاد، بابا حجز لنا في المصيف، هنروح اسكندريه يا حبايبي. ايه يا رب خليك لينا يا بابا. هنسافر مصيف اخيرا. ايوه ربنا يخليك لينا يا فكري، وما يحرمناش منك ابدا. ربنا يخليكوا انتوا ليا يا اولاد، انتوا وامكوا، ويقدرني اسعدكوا واحقق لكم كل اللي نفسكوا فيه. ايه طيب يا فكريه، ما تروحي بقى حضر لنا الغدا كده، انا ميت من الجوع. ميت من الجوع؟ وملك اتخذت يعني وتوترت كده لما جات لك الرسالة؟ لا بلا اتخذت فين؟ لا ما انا قاعد قدامك اهو. انا رايح اغير هدومي على بال ما تحضري الغدا. سرحانة في ايه؟ والله يا ليلى دماغي من امبارح عمالة تودي وتجيب. اول مرة اشوف فكري بيتصرف كده تصرفات غريبة. جات له رسالة على موبايله ولقيته بيخبيه ورا ظهره عشان ما شوفهوش. حتى انت يا استاذ فكري، بقولك ايه،

ثقافة غذائية في التناول، يعني احنا نتناول اكل ايه وشرب ايه عشان نكون عندنا صحة، وثقافة غذائية في الحفظ بتاع الاكل بتاعنا عشان نقدر ما نيجي نتناوله ده ما يأثرش علينا برضو بشكل سلبي يعني. تمام. طيب خلينا نتكلم عن الحاجات اللي هي الفواكه والخضروات في الاول. فاكهة الخضروات لازم نشيلها من الاكياس بتاعتها ونحفظها في التلاجة من غير كلام، لان الفاكهة والخضر طبعا دول بيكون فيهم تسميد وبيكون فيهم مروا بعدة مراحل، راحوا من تاجر كبير لتاجر أصغر، قعدوا كذا يوم في الشارع، فلازم بقى عليهم أتربة، وكل ده بيعمل بيئة سيئة ممكن تكون بكتيريا وفيروسات داخل الأغذية دي. لو هم برا التلاجة، لو هم ما هم خلاص هم كانوا برا التلاجة فترة طويلة. تمام. حتى احنا عندنا في النقل والتوزيع الحاجات دي ما بنلهاش في التلاجات والكلام ده، معظم الناس من التاجر الكبير من الارض للتاجر الكبير للتجار بتاع التجزئة. طبعا احنا ما عندناش بقى تلاجات وتتنقل في التلاجات، لا طبعا. فاحنا بيجي لنا الكلام ده بنلاقي فيه بعض الحاجات بنلاقيها بسرعة جدا ابتدت تبوظ، ابتدت تطرى الكلام ده. لازم نكون عندنا تشيك دايم، يعني الحاجات الطرية او الكذا نبتدي نستبعدها عشان ما تعديش الباقي، حتى لو انا حطها في التلاجة. الكلام ده كله لازم يتحط في التلاجة بعيد عن الاكياس البلاستيك، لازم يكون في حاجة متهوية كويس علشان نقدر ايه نستخدمه طبعا معنا اطول فترات. ولازم كمان لما نيجي يكون عندنا اولاد صغيرين لازم نبص في الحاجة دي قبل ما هم ياخدوها ويغسلوها وياكلوها، لان احنا بيبقى لينا رؤية للصنف او المنتج، يعني هل هو شكله ايه، شكله حالته جيدة، ريحته جيدة. الطفل ما يفهمش قوي في الكلام ده، فلازم نكون متابعين جيدين للكلام. بعض الثمرات للفاكهة كده بتلاقيها كويسة قوي إلا في جزء معين، فتقوم ربة البيت متخلصة من الجزء بالزبط. ده وتقوم ب يعني تأكل الطفل الباقي أو تأكل الباقي أو ده في خطورة. هو بصراحة في خطورة، لأن إحنا مش عارفين البكتيريا أو الفيروس ده انتشر لحد فين في الثمرة. فهو في الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي من الأفضل إن أنا لو لقيت كده أبتدي أستبعده خالص. إحنا بنشوف دلوقتي الناس عندها أطفال عندهم عدوى فيروسية وبكتيرية، وإحنا بنقول الأم بتعيط للدكتور تقول له إيه، أصل إحنا أنا محافظة عليه جدا، أنا ما بأكلوش حاجة. لا، هو الأكل ما بناكلش من بره، ممكن ياكل من جوه بس بطريقة غير آمنة. هو الفاكهة والخضار والمية اللي إحنا بنشربها كل ده ممكن ينقل البكتيريا والفيروسات. انا عندي حل لطيف قوي. اتفضل. ان احنا نجيب على قدنا، يعني بدل ما كل شويه تتخلص من ثمره فسدت، لا انا اجيبها على قد الاسره، وده نوع من الترشيد والتوفير وتامين الصحه برضه. مش بس كده، انا لما اجي دلوقتي الست المصريه تفتكر نفسها شاطره تروح تعمل ايه، يقول لك 7 كيلو طماطم ب 10 جنيه. لكن هنا الكيلو الطماطم ب 10 جنيه. طيب انا هروح اشتري 7 كيلو واوفر الاسره ولا اشتري كيلو؟ لا حضرتك اشتري كيلو. كيلو من صنف جيد افضل من 7 كيلو حاجه دخل فيها ان شاء الله يكون صب واحد، الصب ده معناه ان دخل فيه بكتيريا وفيروسات. يبقى انا اشتري الاصناف الجيده ولو بكميات قليله، كده انا بحافظ على صحه الاسره اكتر. وده طبعا المفروض ان السيده المصريه تفهم. اشتري عبوات من مثلا عصير لي ماركة، او انا فاهم ان الصنف ده لي ماركة، احسن ما اشتري حاجة مجهولة الهوية عشان ده مثلا بستة جنيه وده باتنين جنيه. لا طبعا، اللي مجهول الهوية ده هيسبب هيعمل ايه بقى، هيخلي طفلي مريض دايما، هيقلل المناعة بتاع طفلي ويخليني ادفع تكلفة علاجية كبيرة جدا تؤثر على اقتصاد الاسر. المصادر ومعرفتي بالمصدر الموثوق فيه مهم جدا جدا. طبعاً. ما اشتريش اي حاجة من اي حد. حضرتك كمان قلتي لي بالنسبة للعيش، بالنسبة للمربات، تحفظ فين، بره التلاجة ولا جوه التلاجة؟ هنتكلم برضو على بعض المنتجات كده اللي احنا بنستخدمها بصفة دورية. عندي الصلصة والكاتشب، دول ممكن احطهم في الدولاب بتاع المطبخ عادي جدا. مش لازم احطهم في التلاجة. ليه؟ لان بيبقى عليهم نسبة من الخل والمواد الحافظة، ممكن تقعدهم لفترات طويلة جدا من غير ما نحتاج للتلاجة. طيب عندنا البيض. البيض اشوف السيدة حطاه في سلة البيض وحطاه بره، لا ده بيعمل السالمونيلا ولازم يتحط في التلاجة علشان ده بيسبب تسمم. والفترة معينة برضه يا دكتورة. طبعا. طبعا. وبعدين دايما اعمل ان انا اجيب حاجات على القد، حاجات لا تتعدى الاسبوع. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.